الله صلى الله عليه وآله وسلم مواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وقد انتهينا في اللقاء السابق من كتاب الزكاة، انتقل المصنفون إلى كتاب الصيام، ويشتمل على 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات الصيام وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. تعريفه الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، يبقى هذا بوضع اللغة. بوضع اللغة الصيام الإمساك عن الشيء. ما هذا الذي أمسكت عنه؟ الأمر مختلف. أمسكت عن الكلام، أمسكت عن الأكل، أمسكت عن الشرب، يبقى هو لغة الإمساك، كما قالت مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. قال: وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كلمة وسائر المفطرات يعني مطلقة، فالصواب أن تقيد، فنقول وسائر المفطرات الحسية، لأن ابن حزم ومعه طائفة من أهل العلم قالوا أن المعاصي تبطل الصوم، فإذا عصى الإنسان ربه بطل صومه. أركانه من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين. طبعا كما تعلمون الركن جزء من ماهية الشيء. جزء إيه؟ من ماهية الشيء. طيب، وما معنى الماهية؟ الماهية ضابطها الجواب عن سؤال ما هو. ما تضغطش بالك وقعد اسمع عشان اقضيها شرب. الماهية ضابطها جوابك عن سؤال ما هم. يبقى حينما اسال واقول ما هي الصلاة تقول لي كيت وكيت. كيت وكيت ديت هي الاركان. ما هو الحج؟ كيت وكيت، يبقى هي الاركان، وهكذا. في هنا معلومة، وهي الفقهاء لما اصطلحوا على اصطلاحات معينة وضعوا المصطلح على شيء معين، وكل علماء فن من فنون الشريعة لهم مصطلحات، ولا يجوز أن نأتي بمصطلح علماء العقيدة ونستخدمه عند علماء الفقه، خطأ كبير جدا. وركز معايا في المعلومة دي، أعيد تاني قبل ضرب مثال. علماء الشريعة عندنا كما تعلمون عندنا علماء الفقه والأصول والعقيدة والمصطلح والسير والمغازي وعلوم الآلة إلى غير ذلك. كل فن له علماء متخصصون، ويمكن أن يوجد عالم متخصص في كل الفنون، وده اللي هو المجتهد المطلق. الشاهد إيه؟ أن هؤلاء القوم لما بدأوا يصنفون ويضعون حدا لهذه العلوم اصطلحوا على مصطلحات معينة. فمن الخطأ البين أن يأتي طالب العلم ويأخذ مصطلح علماء فن ويستعمله في علماء فن آخر، خطأ كبير جدا ويترتب عليه زلل. مثال كده إيه؟ عندنا في علم الأصول وفي علم الفقه العبادات، أي عبادات عبارة عن أركان وواجبات ومستحبات، أي عبادات كده يعني، حتى اللي هي شعائر الإسلام اللي هي أركان الإسلام اللي هو الصلاة والصوم والزكاة والحج، نفس الطريق، وكذلك الجهاد، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ديت لها أركان وواجبات ومستحبات. علماء الفقه وعلماء الأصول قالوا ماذا؟ قالوا إن الركن في العبادات إذا تركه المكلف عمدا أو جهلا أو نسيانا بطلت عبادته ولا تصح. ده الركن عند مين؟ عند الفقهاء وعند الأصوليين. يبقى العبد جه يحج فترك ركن من الركن. ايه الركن اللي تركه؟ الطواف بالبيت، ما طاف بالبيت ناسيا جاهلا متعمدا مكره، لا نسى الركن بطلت عبادته. ودي مسألة ما فيش فيها نزاع من أهل العلم. أما إن عجز عن الركن أو أكره على تركه فالأمر مختلف. يعني عجز عن الركوع خلاص يومئ. طب ركز معايا كده، عجز عن الطواف بالبيت ماذا يصنع يا رضا؟ يطوف محمولا. طيب هب أنه ما استطاع أن يطوف محمولا لا يصح حجه. وهاتين بالكم يا أخوانا، يبقى عندنا ركن العبادات أيضا بيختلف من عبادة العبادة. يعني أنا عندنا القيام في الصلاة ركن ولا مش ركن؟ ركن. طب أنا عجزت عن القيام أعمل إيه؟ أصلي قاعدة لورود النص. طيب إنسان عجز أن يسعى بين الصفا والمروة في الحج بطل حج مع أنه عجز. طب يحمل ما دلاش نحمله خلاص ملوش حج أصلا، حجه لا يصح. يبقى الركن في العبادات ماله؟ إذا تركه المكلف إيه؟ جهلا متعمدا نسيانا بطلت إيه؟ عبادته ولا تصح. تعال بقى عندنا، طب الركن في العبادات جزء من العبادة ولا خارج عن العبادة؟ لا ركز معايا الأول، الركن في العبادات جزء من العبادة ولا خارج عن العبادة؟ يعني جزء من العبادة، متفقين. يبقى أصبح عند الركن في العبادات جزء من العبادات، يعني الطواف جزء من الحج، واخد بالك؟ الركوع جزء من الصلاة معايا وخدنا كده. الإمساك عن الطعام والشراب والمفترات الحسية جزء من الصوم. يبقى أصبح الركن جزء من ماهية العبادة، كويس كده؟ طيب تعال نتكلم عن شعب الإيمان. شعب الإيمان، حديث شعب الإيمان مشهور في الصحيحين من حديث أبو هريرة، الإيمان بضع وكم؟ وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، كويس؟ أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إيه؟ وأتضع الطريق. ركز بقى معايا كده. يبقى عندنا الصلاة شعبة من شعب الإيه؟ مظبوط كده؟ وكذلك الزكاة، وكذلك الحزبة، وكذلك إماطة الأذى عن الطريق وإلقاء السلام، دي كلها يا إخوانا إيه؟ شعب من شعب الإيمان، مضبوط؟ طيب هل هي ركن من أركان الإيمان ولا ليست بركن؟ طب ركزوا معايا بس، ركز معايا يا رضا، ركزوا المشايخ والله يبارك فيكم، اتقنوا هذه المسألة جيدا، لأن لا يليق بطالب علم أن تخفى عليه. نتفق الأول تاني، نص الحديث الإيمان كم شعبة؟ بدون سبعين أو بدون ستون. خلينا نتجاوز كده، هنقول مثلا 69 شعبة، ما فيش فيها مشكلة خالص معايا. التسعة وسبعين شعبة دولت أعلاهم إيه شيخ حسن وأدناهم محمد؟ والحياء شعبة، مظبوط كده؟ يبقى إذن أتكلم بملء الفي وأقول لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، مظبوط؟ وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب هل من الممكن أن أقول عن هذه الأشياء أنها ركن من أركان الإيمان؟ تفضل يا شيخ. طب طولوا بالكم عليا شوية معلش. اتفق كل العلماء على أن ركن الشيء جزء من ماهيته. معايا شيخ إبراهيم؟ معايا أحمد؟ ركن الشيء جزء إيه؟ من ماهيته. وعليه ركز معايا بقى، إن لم نقل عن بعض شعب الإيمان أركان لزم من ذلك أن أخرجناها عن مسمى الإيمان. صح ولا غلط؟ تاني اتفق كل العلماء على أن الشيء المكون من أشياء دي أركانه، أركانه جزء منه، أركانه إيه؟ جزء منه. طيب إن لم أقل عن هذه الأشياء أركان يبقى أنا أخرجتها إيه؟ منه. يعني بناء على ذلك إن لم أقل عن إماطة الأذى عن الطريق أنها ركن من أركان الإيمان أخرجتها من الإيمان. كلام المرجئة. الإشكال جي عندك منين؟ جي عندك من عدم دقة فهم كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام قال إيه؟ والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب، ومن مستحبات. يبقى عاوزك تفرق بين حكم شعب الإيمان وبين تسمية شعب الإيمان. تاني فرق بين حكم شعب الإيمان. طب اركن الأركان دلوقتي. شعب الإيمان لا إله إلا الله مالها؟ شعبة. والحياء شعبة، وإماطة الأذى شعبة. حكم هذه الشعب إيه؟ هل هي فرض ولا مستحب؟ منها الفرض ومنها الإيه؟ المستحب. مظبوط كده يا أخواننا كده؟ يبقى عندي الحياء فرض، أو بمعنى أدق واجب، وإماطة الأذى مالها إيه؟ مستحب. يبقى دية اسمها حكم شعب الإيمان، يعني حكم من أتى بها وحكم من تركها. دي مسألة. لا، تسميتها إيه؟ هل هي أركان ولا ليست بأركان؟ شعب اتفقنا عليه، لأن سيدنا النبي سماه، واخد بالك؟ قال إيه؟ شعبة. الإيمان بضع وستون إيه؟ شعبة. طب ما هي الشعبة ابتداء؟ الشعبة هي الجزء من الشيء. ركز يا محمد معايا. الشعبة هي الإيه؟ الجزء من الشيء. الدليل على كده إيه؟ ما ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، يعني الرجل أراد أن يأتي أهله فجلس بين شعابها الأربع، وباتفاق أهل التفسير شعابها الأربع اللي هم اليدين والرجلين، يبقى سمى النبي صلى الله عليه وسلم اليدين والرجلين بالإيه؟ بالشعب. طب واليدين والرجلين علاقتهم إيه بالبدن؟ جزء ولا مش جزء؟ طب ركن ولا مش ركن؟ يبقى شعب الإيمان تسمى أركان الإيمان. وخد بالك ما يشكلش عليك الكلام المشهور عندنا أركان الإيمان ستة، لا، ده اسمه أصل الإيمان اللي هو شيخ الإسلام قال أصل لا يتم إلا به. لكن إحنا شعب الإيمان اللي أولها لا إله إلا الله، آخرها إماطة الأذى عن الطريق، دي كلها أركان. طب لما إن لم نقل بأنها أركان أخرجناها عن مسمى الإيمان؟ ومن الذي أخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ المرجع. إيه الإشكال في الباب؟ إن حكم الركن في شعب الإيمان غير حكم الركن في العبادات. وهنا بقى اللي سقط فيه الكثير، لما جينا قلنا إن الأعمال منها ما هو شرط صحة وهو منها شرط كمال، لم يستوعب بعض الناس المسألة وقالوا هذا كلام المرجئة، وده من الخلط ومن عدم الفهم. يبقى أنا عندي عاوزين نميز بين حكم الركن في شعب الإيمان وبين حكم الركن في العبادات، ديت غير ديت. إزاي؟ ما أنا قلت لك في البداية كل علماء اصطلحوا على مصطلح معين، فما ينفعش أبدا ولا يحق لك أن تأتي بمصطلح علماء العقائد وتستعمله عند علماء الفقه، خطأ كبير جدا. يبقى احنا عندنا لما نقول إيه الركن في العبادات، ما حكمه يا شيخ علاء؟ واجب. طيب إذا تركه الإنسان ناسيا متعمدا جاهلا بطلة العبادة، ده فين؟ في العبادات. طيب عندنا الركن في شعب الإيمان، أنا تركت إماطة الأذى عن الطريق، ها، بطل إيماني؟ حد يقدر يقول ديت؟ لم يبطل إيمان. ليه؟ لأن هنا الركن في شعب الإيمان حكم غير الركن في العبادات. أنتوا فاهمين يا أخوانا الجزئية ديت؟ طيب إن لم نقل بركنية شعب الإيمان يلزم أننا أخرجنا العمل عن إيه؟ وده كلام مين؟ كلام المرجع. يا ريت نكون استوعبنا الجزئية دي. يبقى مصطلحات العلماء لابد أن نراعيها جيدا، وده الخلط اللي بيقع فيه الكثير، واخد بالك؟ طيب طيب جوهم قالوا انت تقول شرط كمال وشرط صحة. نعم. اي من الاعمال ما هو شرط صحة للايمان، ومن الاعمال ما هو شرط كمال. ونعني بالاعمال افراد الاعمال مش كل الاعمال، يعني ليس العمل مجموعا. فنقول مثلا عندنا اماطة الاذى عن الطريق، يعني ده مستحب، حكمها الشرعي مستحب، مظبوط. طب واحد خليك معايا كده، واحد اتى بشعب الايمان كلها، والتاني اتى بشعب الايمان ما عدا اماطة الاذى عن الطريق، ايهما اكمل ايمانا؟ الاول. طب الثاني لكي يكمل ايمانه لابد ان ياتي بايه؟ بإماطة الاذى عن الطريق. يبقى نقول إماطة الاذى شرط كمال. واضح ولا مش واضح؟ عند قول من قال بكفر تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة قولين لأهل العلم معتبرين، ما نستطيع أن نقول أكثر من ذلك. ولا يحل لمن قال بكفر تارك الصلاة أن يتهم من قال بعدم كفره بأنه من أهل الإرجاء، بل من اتهمه بأنه من أهل الإرجاء هو حدادي بغيض يطعن في علماء الأمة. والعكس، من قال أن تارك الصلاة كافر لا يحل لمن يكفره أن يتهمه بأنه من الخوارج، إذا فعل ذلك فهو حدادي بغيض. ليه؟ دي مسألة نزاع بين السلف، والسلف أحرص على الخير من نحن. طيب عند من قال بكفر تارك الصلاة، رجل أتى بشعب الإيمان ولم يصلي، عند من قال بكفره يبقى الرجل ده ماله إيه؟ كافر. طيب يبقى هنا الصلاة شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط صحة، ده عندما قال إيه؟ بكفر تارك الصلاة. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى مسألة أركان الإيمان شيء وأركان العبادات شيء تاني، وهذا التفصيل الذي عليه علماء الأمة، مع القول بأن الإيمان يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، إذا خرج بعضه لا يلزم أن يخرج كله. اتفهمت يا أخواننا الجزئية دي؟ النصح لعامة المسلمين ونحن منهم. يبقى أركان الإيمان غير أركان العبادات. طيب أركان الإيمان الستة في حديث جبريل دي اسمها أصل الإيمان الذي ذكره شيخ الإسلام لما قال والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به. ما هو الأصل؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هو ده أصل الإيمان. ومن واجب بفواته يستحق صاحب العقوبة. واجبات الإيمان، إيه معنى واجبات الإيمان؟ اللي هي شعب الإيمان، ودل الدليل الشرعي على أنها واجبة كالصيام والزكاة والجهاد إذا نادى به ولي الأمر إلى غير ذلك. اتفهم الفرق بين الاثنين؟ اتفهمت يا مشايخ؟ أكمل. يقول أركانه من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين، وهما الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ودليل هذا الركن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. الركن الثاني النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. ودليل هذا الركن قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى بناء على ذلك عند الصوم ركنان لا ثالث له، نية وإمساك عن الإيه؟ عن المفطرات. طيب لم ينوي بطل صومه، مظبوط، لغياب ركن. طيب نوى الصيام وتناول شيئا من المفطرات الحسية، مع العلم والاختيار والقصد، مع العلم والاختيار والتالت ايه؟ ها؟ والعمد. طيب ها؟ ما الاختيار هو القصد والعمد، واخد بالك؟

ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. وكلمة إذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته هذه مجمع عليها، مجمع عليها. لما؟ لأنه قبل إسلامه غير مطالب بالأداء على وجه الصحة، معايا أخوانا كده؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم من الصحابة بعد فرضية الصيام وبعد فرضية الصلاة لم يأمره بإعادة ما فاته. يعني مثلا الصلاة مثلا يعني فرضت في الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج على المعتمد كان متأخر جدا في السنة الثانية عشر من البعثة أو الثالثة عشر. طيب هناك أقوام أسلموا بعد فتح مكة وأسلموا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم يأمرهم بإعادة ما فاتهم من الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه. البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف لقوله رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتادهم ويألفهم. إن صام الصبي البالغ الصبي المميز صح صومه ويؤجر، ويؤجر وليه أيضا. كذلك صبي مثلا مميز يعني 7 سنوات 8 سنوات وذهب به أبوه ليحج بيت الله الحرام، حجه صحيح ويؤجر الابن والأب، ولكن لا يسقط حجة الفريضة، لأن حجة الفريضة لابد يشترط فيها الايه البلوغ. لذلك العلماء تنازعوا في مسألة طريفة، وهي هي بلغ الصبي بعد أن خرج من عرفات، واخد بالك؟ يعني هو جه ايه يحج بيت الله الحرام، جه على عرفات على طول، واخد بالك؟ الحج عرفة، فهو بلغ بعد أن خرج من عرفات. فالعلماء قالوا طيب هل بلغ قبل فجر يوم العيد، واخد بالك انت ازاي، ام بعد فجر يوم العيد؟ وعلقوا صحة الحج على بلوغه أثناء صحة الوقوف في عرفة ولو لم يكن بعرفة. مفهومة ديت؟ تاني، احنا عندنا وقت الوقوف بعرفة من امتى؟ بعد زوال يوم التاسع حتى ايه انقضاء ليل العاشر، ده الوقت، واخد بالك؟ وقفت بالنهار يلزمك أن تقف بالليل، تعذر عليك الوقوف بالنهار لابد أن تقف بالليل، ثم تأتي من عرفة إلى مزدلفة. فهو الصبي في عرفة واقف مع الناس، فبعد أن خرج من عرفة بلغ، نام واحتلم، ما دي علامة البلوغ، مظبوط؟ هل يا ترى يصح حد أم لا يصح؟ شفت دقة العلماء في المسألة، الشاهد يعني أنه يصح حده لأن بلوغه كان في الوقت المتعين للوقوف بعرفة، لأن وقت عرفة بينتهي من قضاء الليل، وانقضاء الليل كما تعلمون بطلوع الفجر. فلما بلغ في وقت الوقوف بعرفة صح حده، ولكن تنازعوا لو بلغ بعد فجر يوم العيد وهو في مناسك الحج، ما يتنوا مثلا إيه فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، بلغ في هذه الفترة الزمنية، المعتمد أنه لا يصح حجه وعليه الإعادة من قابل، ولكن يؤجر هو ويؤجر إيه وليه. طيب يقول العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوق لقوله صلى الله عليه وسلم أرفع القلم عن ثلاث فذكر منهم المجنون حتى يفيق. الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينهم. ويجب القضاء عليهما لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، ذلك اللي هو الحيض والنفاس، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كلمة نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الصواب فيها أن هذا الأمر تعبدي محض، ليس للعقل فيه مجال. يعني لا نسأل لماذا تؤمر المرأة الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، الصواب قول عائشة. والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري، وهو الجزء من الحديث الذي بين أيدينا، أن امرأة أتت لعائشة رضي الله عنها قالت لها: يا أم المؤمنين، ما بال إحدانا إذا حاضت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فعائشة رضي الله عنها فطنت لكلام المرأة فقالت لها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ حرورية من حروراء، وهي بلدة اجتمع فيها الخوارج على علي بن أبي طالب، ويقدمون العقل على النص، وهذه بلية جل المسلمين في كل عصر ومصر. مش معنى نقض الصوم ولا نقض الصلاة. شوف بقى الجواب الفقهي العالي من عائشة رضي الله عنها، قالت لها: هكذا كان يصيبنا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هو ده الجواب المعتمد. طيب وش معنى الصوم وش معنى الصلاة؟ لا كده أقحمت عقلك في قضية فوق مدارك العقل، مع الإجماع المنعقد بين أهل العلم. أصحي وليد، أن الصلاة أعظم أجرا وقدرا عند الله، مظبوط؟ يبقى من باب أولى الذي يقضى العظيم القدر، والذي لا يقضى الأقل منه. ده مش كده وبس، بل الشارع الحكيم سبحانه وتعالى في المسافر في الصيام أمره بقصر الصلاة الرباعية، صح؟ والجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت أحدهما، وأمره إن استطاع أن يصوم له ذلك في السفر، وإن عجز يفطر. طب ما يصوم نص اليوم؟ قال لك لا، يعني طالما انت خليتني وانا مسافر اصلي الظهر 4، طب خلينا اصوم من الفجر لحد الظهر، مظبوط؟ ما هو لو دخلنا في العقل بقى لا يا اخوانا، فالامور التعبديه مدارها على النص الشرعي. طيب المساله السادسه، ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه. يثبت دخول شهر رمضان برؤيه الهلال بنفسه او بشهاده غيره على رؤيته أو إخباره بذلك. فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه. والأحاديث اللي جاي يبقى تجد عندنا النص القرآني: فمن شهد، أو الروايات الثانية: صوموا لرؤيته، والرواية: رأيته، ولم يرد نص قط: إذا علمتم بدخول الشهر. علق دخول الشهر على المشاهدة ولا تكون إلا بالعين، وعلى الرؤية ولا تكون إلا بالعين. يفهم من النصوص أن الحسابات الفلكية لا دخل لها مطلقا أبدا. والحديث البخاري: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر، هكذا الحديث. من ظن أن الحديث يدعو إلى ثبوت الأمية في الأمة ويدعو إلى استمراريتها فهو أجهل من حمار أهله. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية، أي في هذا الأمر فقط. أي لا نحتاج إلى الحساب في معرفة أوائل الشهور، ما يلزمناش. وعليه العمل بالحسابات الفلكية في معرفة أوائل الشهور العربية بدعة وضلالة، ولا يتابع من قال به، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، ومعلوم أنه إذا انعقد الإجماع لا يحل لأحد أن يخالفه. نعم. لا يا أخي الفاضل، القائمون في هذا المجال يثبتون دخول الشهر بالرؤية البصرية، ولكن يعلنون مسبقا إن أول رمضان كذا، وأول رمضان لسنة 1500 كذا، ولكن عند بداية الشهر بتشكل لجنة بتطلع تشاهد، ثم يخبروننا رأينا الهلال وهو موافق للحسابات الفلكية، العهد عليه. أما إذا أعلنوها صريحة مدوية الهلال في رمضان يوم كذا للحسابات الفلكية، وما عدناش نطلع ونكلف نفسنا، لا يتابعهم، ومن تابعهم ابتدع، بل ينظر في هذه الحالة إلى أقرب بلد مسلم له يتابعهم. والمسألة هذه غير مسألة اختلاف المطالع، هذه غير هذه، لكل بلد رؤيتهم. نعم، وجه من أوجه أهل العلم، والحديث دل عليه. ونحن نتكلم عليه أخوانا إيه؟ استخدام الحسابات الفلكية في معرفة أوائل الشهور العربية بدعة وضلالة. ولا يشكلن عليك أخي المسلم ما يستخدمه القوم من آلات الذي تقرب البعيد وتكبر الصغير، هذه ليس فيها شيء، لأن الأصل اعتمدنا على الإيه؟ على الرؤية البصرية لا على الحسابات الفلكية. طيب، يقول: فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عد برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما. شوفوا بقى، بإجماع أهل العلم لو أن الهلال ما تمكن المسلمون من رؤيته مع أنه طلع وأفطروا في حقيقة الأمر، أفطروا يوم رمضان صح لأنه طلع، ولكن في الحكم الشرعي إن صموه يأثموا. يبقى عظم نفرق بين الحقيقة وبين الحكم الشرعي. حكم الشرعي والله ما رأيت الهلال وما رأاه أحد، والناس مبسوسة في كل الجبال والأودية ما رأاه أحد، لما الغيام شديد خلاص. أنت كان يوم أنت والله كنا 29 شعبان، أكمل شعبان 30 يوم وانتهى الأمر على ذلك. وكذلك في رؤية إيه؟ شوال، وفي كل الشهور العربية. عشان كده احنا بنقول دائما وأبدا يا أخوان، الأحكام التكليفية التي كلفنا بها رب البرية لا تحتاج في إقامتها إلى أي شيء من التقنية الحديثة، ما يلزمناش، لا محتاجين بقى لا ميكروسكوب ولا أي شيء، ولا محتاجين توقيت الصلاة أبدا. لما هذه الأحكام الشرعية طبقها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عندهم شيء إلا الفرس والسلاح والمعزة والغنم وغير ذلك، وطبق كل الأحكام الشرعية. يبقى هذه الأشياء ممكن إيه نستأنس بها وتساعدنا شيء ما، لكن نعلق إقامة الأحكام الشرعية والشعائر عليها من قال هذا؟ بدليل العلماء قالوا إن الإنسان إذا غابت الشمس وليس معه أداة يعرف بها أوقات الصلاة يقدر ويجتهد على غلبة الظن ويصلي، وإن صلى قبل دخول الوقت فصلاته صحيحة. ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شوال، برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين. فإن لم يشهد مسلما عدلا برؤية هلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. يبقى في دخول الشهر اكتفى العلماء برؤية شاهد واحد، أما في رؤية هلال شوال لابد من شاهدين عدلين. المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها. يجب على الصائم أن ينوي الصيام وهي ركن من أركانه، كما مضى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار. إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب، الحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، ولا بد فيه من نية الليل، وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم. ودي مسألة مشهورة عند أهل العلم خلافية، ولكن ما ذكره المصنفون هو الرأي الراجح. يكفي نية واحدة في أول الشهر ويستحب تجديدها، وإن تصحر والسحور من السنة كل ليلة فهذا يجزئ عن النية. الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. يعني هنا أخونا بيقول: من الذي يحدد أن المريض يطيق الصيام أو لا يطيق؟ هو بنفسه أم أهل الاختصاص؟ اعلم أخي رحمك الله، الصواب الأمران، أي الشخص والطبيب. بمعنى إيه؟ أنت صحتك كويسة، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بمرض، فأهل الطب قالوا لك: افطر يا دكتور، أنا الحمد لله كويس. قال له: نعم، ولكن الأثر الآجل على صيامك سيء جدا، ما تصومش هتتعب. وهذا كثير عياذا بالله في أمراض الكبد وأمراض الكلى. ففي هذه الحالة وجب السمع، لأنه هو أدرى. طيب، عندك مرض والطبيب قال لك: لا، ما فيش إشكال خالص، صوم. وبينما أنت تصوم شعرت بمشقة شديدة وبتعب شديد، أنت تقدر نفسك وتقيم مرضك. يبقى يختلف متى يسمع كلام الطبيب ومتى لا يسمع، ومتى يقيم الإنسان نفسه. يبقى في بعض أمراض مستجدة مستحدثة، إذا فعلا لو صام الإنسان، وهذا شاهدناه كثيرا يعني، وبالذات ربنا يعافيكم، بعض مرضى الفشل الكلوي ربنا يعافي كل مبتلى، يصوم، ترتب على ذلك بعد يومين ثلاثة دخل في إشكال كبير، إشكال كبير جدا، مع أن الطبيب حذره في أول أمر، قال له: إياك أن تصوم. خلاص، الله سبحانه وتعالى جعل لك رخصة. ففي هذه الحالة يخشى على الرجل أن يكون تعدى الحدود ووقع في الإثم والعنت. والمرض، أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عنه عند التعذر، اللي هو قوله تعالى: فمن كان منكم ما اللي هي ففدية، ها؟ لا، ففدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه إيه؟ الآية: يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه أي يطيقون الصوم، وإذا كان مرحلة من مراحل التشريع، فكان الرجل يخير بين أن يصوم وبين أن لا يصوم ويطعم حتى ولو كان قد نعص. ولكن هذا الأمر إيه؟ بعض أهل العلم قالوا نسخ، وابن عباس قال: ما نسخت الآية كما سوف يأتينا، ولكن هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. يقول الإمام البخاري رحمه الله: أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكين. فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا، فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جراما تقريبا. طبعا هذا التقدير فيه سعة، ولكن الفتوى عندنا عن كل يوم كيلو ونص. هذا أسلم وأحوط لدينك، لأن مسألة البر المكيل بتختلف من مكان لمكان. هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزاه. الثاني للعذر الثاني السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وخرج إلى مكة صائما في رمضان صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا أي حوالي ثمانين كيلو متر. طبعا هنا المصنفون أتوا برأي الإمام الشافعي رحمه الله، والصواب في هذه المسألة كما سبق ذكره في القصر في الصلاة: كل ما تعرف عليه الناس سفر يجوز فيه استخدام رخص السفر من قصر الصلاة ومن الفطر في نهار رمضان. نعم، وإن كان أقل. نعم، وإن كان أقل. والسفر المبيح تفضل. لا، ما نقول لك كل ما تعرف عليه الناس أنه سفر، وده المعتمد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وضع قاعدة وقال: كل ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. يعني كلمة السفر في لغة العربي الضرب في الأرض، ها؟ السفر، نعم، لا لسه، السفر هو الضرب في الأرض. وادمرك طيب، ها؟ كل ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة، كل ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. كل ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، ومن ذلك السفر يرجع فيه إلى العرف. ومن ذلك، يعني أمثلة ذلك، السفر والسن التي تحيض عنده المرأة وعدد أيام حيض المرأة والسن الذي ينقطع فيه الحيض، كل هذا يا أخوانا لم يرد تحديده في الشرع يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ننشغل بالأذكار حتى يؤذن للمغرب، ونواصل دروسنا إن شاء الله عز وجل.